هل يجوز للمرأة أن تقبل الحجر الأسود وتستلم الركن اليماني؟ إذا تيسر ذلك من مزاحمة الرجال ولا فتنة، إذا تيسر في معها وقت خلوة قلة من الرجال فلا بأس، وإلا فإنها تطوف من وراء الناس في أطراف المطاف بعدا عن الفتنة.